أعرب بودكاست تكلم العربية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة أرب بودكاست ومعكم الأستاذ شادي السيد. سلام داتانكس مونيا دي تشانل أرب بودكاست دانينيا الأستاذ شادي السيد. ونحن سنستمر في دراسة كتاب تكلم العربية الجزء الثالث. Dan insyaAllah kita akan melanjutkan di pelajaran buku Takallam Al-Arabiyya jilid 3. Wa nahnu tawaqafna 'inda ad-darsi as-sadisi wal 20. Dan kita telah berhenti di pelajaran 26. Wa sanabda'u minhu fil haqiqa. Sanabda'u minhu. Kita akan memulai dari pelajaran ini. Wa ismuhu a'malun manziliyyah. Dan namanya a'malun manziliyah atau pekerjaan rumah. Tamam? Tayyib. Nahnu sanabda'u bil af'al wa hiya mawjudatun fi safha raqma 14. Kita akan memulai dengan kata kerja. Dan kata kerjanya ada pada halaman 14. Wa kadhalika mufradatuha fi safha raqma 15. Dan kosakatanya ada di halaman 15. Hadhihi الأفعال إني كتكر جنيا وهذه المفردات دن إني كسكتنيا. طيب وهذا طبعا هو الدرس دن إيتو بلا جرنيا أعمال منزلية. طيب الفعل الأول معنا اسمه كان سيكنس كتكر جن برتمان من كان سيكنس. كان سيكنس أتو من يابو من يابو. تمام يكنس. فنقول في الزمن الماضي كيتا كتكان دي زمن ينغلالو أنا كنست الغرفة بالمكنسة. سايا تله من يابو كمر سايا دنان سابو مكنسة سابو. ومفرداتها طبعا هنا لدينا مكنسة وجاروف. أدا مكنسة دان جاروف. لو مكنسة سابو لو جاروف أنا لا أعرف. Kalau jaruf saya tidak tahu artinya dalam bahasa Indonesia. Tamam. Huwa makanu wad'i al-qumama. Itu tempatnya. Tamam, tempat sampahnya. Ismuhu jaruf. Al-akhdar yang hijau itu. Al-akhdar. Tamam. Tayyib, ba'da dhalika ladaina taban al-mudari' aknusu. Ana aknusu wal-amr uknus ya Muhammad wal-muannath uknus ya Fatima. Kalau perintahnya uknus wahai Muhammad sapulah kamarmu misalkan uknus ghurfataka uknus ghurfataka walil muannath uknusi ghurfataki ghurfataki. طيب الفعل الثاني غسل من تشوتي. تمام غسل. تقول في الزمن الماضي كتكن دي زمن ينغلالو انا غسلت ملابسي بالمغسلتي. Saya telah mencuci pakaian saya melabisi bil mirsalati dengan mesin cuci mirsala. Idzan rakkiz wa lahidh jadi fokus al alatu bi harf al ba alatniya dengan huruf ba. Misalan aknusu bil miknasati saya menyapu dengan sapu dengan bi. أغسل بالمغسلة سايا من توتي دنان مسين توتي هكذا بي بي. طيب الأمر كالعادة برنتهني سبرت بياسا اغسل يا محمد اغسلي يا فاطمة توتي له وهي محمد. لاحظ أن الضمير مع الأمر يكون كال المذكر وكيل المؤنث برهتيان كالو kata ganti dengan isim. Untuk laki-laki, ka. Malabisaka, ka. Untuk laki-laki, pakaianmu, laki-laki. Irsil malabisaka, ya Muhammad. Walil mu'annath malabisaki, ya Fatimah. Pakaianmu untuk perempuan. Taib. Al-thalif yakwi. Yakwi min yitrika. Taqulu, ana akwi thawbi bil mikwati. Saya menyetrika pakaian saya dengan setrika. Bi. Dengan bi. Bil mikwati dengan setrika. Taib. Az-zamanul madi kawaitu. Kawaitu. Saya telah menyetrika. Taib. Az-zamanul madi taban. Kawa huwa yakwi fil mudari'a. Jadi kawa zaman yang lalu, yakwi mudari'a atau waktu sedang. Izan, ana kawaitu wa ana akwi. Saya telah menitrika, saya sedang menitrika. Tayyib, lahiz anna al-amra bidun ya lawlin mudhakkar. Berhatian, kalau perintahnya untuk laki-laki tanpa ya. Ikwi. Hatha sababun fi ilmin nahu. Ini sabab dalam ilmun nahu. Tayyib, lawlin mu'annath uktub al-ya. Kalau perintah perempuan, harus tulis ya'niya. Tamam? Ikwi thawbaki ya Fatimah. Menyetrikalah pakaianmu wahai Fatimah. Wal mudhakkar ikwi thawbaka ya Muhammad. Taib. Ba'da thalika ladayna al-fi'lu nazzafa yunazzifu. Min bersih kan. Taib. Al-madi nazzaftu al-mudari'u unazzifu. Zaman yang lalu ana nazzaftu. Waktu sedang ana unazzifu. Taib. Huna tastati'u an tasta'mila al-harfa bi. Kamu bisa menggunakan juga huruf bi. Taqul nazzaftu ghurfati bil munazzifi aw bil mutahhiri. Saya telah membersihkan kamar saya dengan munazzif atau mutahhir. Ini gambarnya. Aina. Ada. Tamam. Munazzif atau mutahhir. Ismuhu munazzif atau mutahhir. Nazzaft ghurfati bil munazzifi atau bil mutahhiri. Tayyib. Kadhalika al amru nazzif lil mudhakkar, nazzifi lil muannath. Jamil. الفعل قبل الأخير كتكر دايان سبلوم ينتر أخير رتب يرتب مرابيكان رتب يرتب أنا رتبت مكتبي سيتله مرابيكان مجاسايا أنا أرتب غرفتي أو ملابسي سيصدن مرابيكان بكيان سايا الأمر رتب مرابيكان له atau rabikanlah pakaianmu. Rattib malabisaka, rattib maktabaka, rattib ghurfataka, rattib kutubaka, buku-bukumu. Al-mu'annath rattibi bilya, dengan ya. Tayyib. Al-akhir, yang terakhir, wada'a yada'u, taruh, menaruh. تقول أنا وضعت الكتاب في المكتبة. سأتله تارو بكو دي دلام مكتبة بربستكاءن مكتبة. طيب أنا أضع الحقيبة في السيارة. سيسدن منارو تسنية دي دلام موبيل. هو يضع حقيبته في السيارة. دي لكي منارو أو تارو تسنية دي دلم موبيل. هي تضع فاطمة تضع لكي عفوا دي برمبوان. هي تضع نحن نضع كتا نحن نضع. طيب عندما أسألك كتا كتك سيا برطانيا كبادمو أين ستضع دراجتك. Kamu akan taruh motormu di mana? Aina satada'u darajatak? Law fil madi, aina wada'ta al-qalama ya Muhammad? Kamu telah menaruh pulpennya atau penanya di mana? Kamu taruh pen di mana? Tamam. Aina wada'ta al-qalama ya Muhammad? Law lil mu'annath tab'an aina wada'ti? Aina wada'ti ti? Di mana kamu menaruh? Wahai Fatima, aina wada'ti al-thawba? Baju thawba. Tamam. طيب بذلك نحن ننتهي من هذا من درسنا في الأفعال والمفردات بجيتو كتا سلاساي فلاجرانيا أنتو كتكيرجا دان كسكتا. المطلوب منك إن شاء الله أن تكتب أو أن تصنع أسئلة بالزمن الماضي والمضارع وتكتبها في مجموعة تليجرام برمنتا أنسا يا أدالة أنتو تغسنيا أتو بإرنيا تلس أتو بوات برتانيا أن دنجان زمن ينغلالو دان وقت سدن تولس نيادي جروب تليجرام تمام وأنا سأصححها إن شاء الله سيأكم بربايكي والأصدقاء بنتمن تمام. إذن 1 2 3 4 5 6 أدا نمكة كيرجا دن دو زمن بربتي سيمنت دو بلاس برتانيا أريد 12 سؤالا دو بلاس برتانيا خلاص إن شاء الله. انتظرونا في الدروس القادمة وشكرا لكم وإلى اللقاء. Tunggu kami di pelajaran depan dan terima kasih dan sampai jumpa lagi. Arab Podcast. Takallal al-Arabiyyah.